هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟ كله خير، كونه متعهد القرآن ولا نظرا هذا مطلوب، ويتيسر لها الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن، قراءة التفسير، كتب الحديث، هنا حلقات العلم بين هذا وهذا، لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لابد من حفظ حلقات العلم، مراجعة التفسير إلى معرفة معنى الآيات، حتى يستفيد بقراءته. فالمؤمن يقوم منه العناية في طلب العلم والتفقه في الدين مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فإذا تيسر له حفظه فهذا خير إلى خير، أو حفظ بعضه فليس بواجب، إنما هو مستحب مطلوب إذا تيسر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.